صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما معنى حياة الأرض بعد موتها؟ فإن ظاهر الآية أن الأرض تمر بمرحلتين: مرحلة الموت ومرحلة الحياة. فما هو المقصود بحياة الأرض بعد موتها؟ المقصود بحياة الأرض بعد موتها إقامة الحضارة العادلة على الأرض كلها. فإذا قامت حضارة العدل على الأرض كلها فقد حيت الأرض بعد موتها. والشاهد على هذا المعنى وعلى هذا التفسير قرينتان: قرينة داخلية من نفس الآية المباركة، وقرينة خارجية مستفادة ومستقات من الروايات الشريفة. أما القرينة الداخلية فهي أن الآية عبرت بالأرض ولم تعبر ببعض الأرض أو جزء من الأرض. لم تقل الآية اعلموا أن الله يحيي بعض الأرض أو جزءا من الأرض، قالت يحيي الأرض كلها بعد موتها. الحياة الزراعية على الأرض أو الحياة العمرانية على الأرض هي حياة لبعض الأرض وليست حياة للأرض كلها، بينما الآية المباركة تقرر أن هناك حياة للأرض كلها وليس حياة لجزء أو لبعض أو لقطعة منها. اعلموا أن الله يحيي الأرض، يعني الأرض كلها، يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وإلى الآن لم تحي الأرض كلها، ما زالت أو ما زال الجزء الأكبر من الأرض يعيش موتا لا حياة. إذن فهناك يوم يأتي ستحيا فيه الأرض كلها من بعد موتها، وذلك اليوم لا يتحقق إلا بإقامة حضارة عادلة تستوعب الأرض كلها كي يتحقق هذا المفهوم يحيي الأرض بعد موتها. وأما القرينة الخارجية فهي الروايات. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال يحييها بعدل قائم آل محمد. اللهم صل على محمد. بعد موتها بجور الجائرين. وفي آية أخرى قوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، في الرواية عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أشرقت بنور إمامها ألا وهو قائم آل بيت محمد. وإشراق الأرض بنور ربها وإن كان من علامات الساعة ومن شرائط يوم القيامة كما يظهر من سياق الآيات المباركات، لكن هذا الإشراق الذي يسبق قيام الساعة ويكون قريبا من قيام الساعة هو عبارة عن حياة الأرض. إشراق الأرض بنور ربها عبارة عن حياة الأرض بأعظم حضارة عادلة تنهض وتشمخ على يدي المنتظر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن هنا نتحدث عن الحضارة العادلة التي يصنعها ويخلقها المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه عند خروجه في محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هو الهدف من وجود المجتمع البشري على الأرض؟ يتساءل الإنسان دائما ما هو الهدف من وجود هذا المجتمع الإنساني على هذا الكوكب، أي كوكب الأرض. نحن نقول: هل أن الله خلق هذه السماوات والأرض والوجود كله، هل خلقه بلا هدف أم خلقه بهدف؟ لا يمكن أن يكون الله قد برأ الوجود كله والكون بأكمله بلا هدف، لأن إيجاد هذا الكون من دون هدف عبث ولغو، والعبث واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الإنسان الحكيم، فكيف يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ إذن لا محالة، الله خلق هذا الوجود وخلق هذا الكون لهدف، لأن خلقه بدون هدف لغو، واللغو لا يصدر منه تبارك وتعالى. وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنيات، مثلا قوله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن ليس هناك لغو، وليس هناك لعب، وليس هناك عبث، هناك هدف من خلق هذا الوجود ومن إبراء وإبداع هذا الكون كله. فما هو ذلك الهدف؟ لماذا خلق الله السماء بمجراتها وشموسها ونجومها؟ لماذا؟ ما هو الهدف من هذا الفضاء كله؟ ما هو الهدف من هذا الفضاء بجميع مجراته ونجومه؟ ما هو الهدف؟ الهدف يحدده القرآن الكريم: الهدف الإنسان. كل الكون هدفه الإنسان، كل الوجود هدفه الإنسان. الهدف من هذا الوجود كله أن يستثمره الإنسان في إقامة حضارة تستوعب الكون كله. ما خلق هذا الوجود لأجل أن تبقى المجرات تسبح في أفلاكها ودوائرها، إنما أبدع هذا الوجود بهدف أن يقيم الإنسان حضارة كونية تستثمر طاقات الوجود وتستخرج كنوز الوجود، ومن أجل أن يسيطر الإنسان على كل ذرات الوجود وكل مجراته، وتتحقق أعظم حضارة إنسانية في صفحة هذا الوجود. هذا هو الهدف. كيف نستفيد هذا الهدف؟ هناك صنفان من آيات القرآن الكريم تتحدث عن هذا الهدف. الصنف الأول ما يتحدث عن مسألة التسخير. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كيف سخر لنا ما في السماوات؟ سخر لنا الأرض نعم، أما سخر لنا ما في السماوات كيف؟ لا يصدق هذا المعنى إلا إذا اكتشف الإنسان الكون كله، إذا اكتشف الإنسان الفضاء كله، إذا اكتشف الإنسان طاقات الكون وبركات الكون، سوف يعرف الإنسان فعلا أن الكون سخر لأجله، وأن الهدف من هذا الكون كله أن يستثمره الإنسان في إقامة حضارة عاجلة. وقال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذا التسخير لا معنى له إلا أن الوجود كله بخدمة الإنسان، ولا يكون الوجود كله بخدمة الإنسان إلا إذا اكتشفه الإنسان واستثمر كنوزه واكتشف طاقاته. هذا صنف من الآيات المباركات. الصنف الآخر الذي يتحدث عن مسألة التسبيح، لاحظوا القرآن الكريم يقول: يسبح لله من في السماوات والأرض والطير صافات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويقول في آية أخرى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ويقول في آية ثالثة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الآيات تدل على ماذا؟ هذه الآيات تدل على أن الحياة مبثوثة في الكون كله، لا يوجد كائن في هذا الكون إلا وله نصيب من الحياة. ربما علماء الأحياء يقسمون الموجودات إلى موجودات جامدة وموجودات حية، ولكن القرآن يقول كل الموجودات جمادها وحيها لها نصيب من الحياة. كيف نعرف أن لها نصيبا من الحياة؟ لأن لها نصيب من التسبيح، لأن لها لغة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء له تسبيح، كل شيء له لغة، إذن كل شيء له نصيب من الحياة. ربما يستغرب الإنسان كيف يكون الحجر الصلب حيا، كيف يكون الحجر الصلب له لغة له تسبيح ونحن لا نفقه تسبيحه. القرآن يجيب عن ذلك: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى الجبل يخشى الله، حتى الجبل يسبح الله، حتى الطير يسبح الله، كل شيء له تسبيح وله لغة وله حياة. وهذا لا يمكن أن يكتشفه الإنسان وهو جالس في بيته، لا يمكن أن يكتشف تسبيح الوجود إلا إذا اكتشف أسرار الوجود. ما لم يقم الإنسان بالسيطرة على هذا الفضاء، ما لم يقم الإنسان بالسيطرة على الكون كله، فلن يكتشف أسرار الكون. وإذا لم يكتشف أسرار الكون لن يكتشف لغة التسبيح، ولن يكتشف الحياة التي هي موجودة ومبثوثة في كل ذرة ومجرة من أجزاء هذا الكون ومن تفاصيل هذا الكون. إذن هذه الآيات التي تتحدث عن التسبيح هي بنفسها تقودنا إلى أن الهدف من وجود الكون كله والهدف من وجود الإنسان إعمار هذا الكون وإقامة حضارة تستوعب بركات الكون وتستنفذ كنوز الكون وتستخرج طاقات الكون، وتلك الحضارة هي التي عني بها في قوله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض من بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا هو المحور الأول. عرفنا أن الهدف إقامة الحضارة الكونية العادلة، هذا هو الهدف من وجود الكون كله. نجي إلى المحور الثاني. يوم المهدي هو يوم الحضارة التامة. يوم المهدي، دولة المهدي هي دولة الحضارة التامة العادلة التي تستوعب الكون كله وتستوعب الفضاء كله وتوصل الإنسان إلى كل ذرة ومجرة من هذا الكون. حضارة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هي الحضارة التي تحيي الأرض بعد موتها، وهي الحضارة التي تكتشف تسبيح الكائنات كلها، وهي الحضارة التي تكتشف تسخير الكائنات كلها من أجل خدمة الإنسان. كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك من القرآن ومن الروايات الشريفة. أما من القرآن، نجي إلى الآيات التي تحدثت عن الوعد الإلهي، مثلا قوله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية فيها قرينتان على أن يوم المهدي هو حضارة، مو فلاحة وغوص ورمي بالسيف واستخدام الرمح، لا. المهدي لا يرجع البشرية إلى الوراء، المهدي يقفز بالبشرية إلى الأمام، لأنه يرجع البشرية إلى الوراء، إلى ما قبل 1000 سنة أو 2000 سنة تعيش في الكهوف وعلى الفلاحة والغوص. ليس الأمر كذلك. لماذا؟ أولا الآية اعتبرت هذا من؟ ونريد أن نمن، يعني هذه نعمة يمتن الله بها على عباده. فهل يعقل أن تكون النعمة أن ترجع البشرية 1000 سنة إلى الوراء؟ إذا هذه مو نعمة. معنى كلمة نمون يعني يوم خروجه هو نعمة يمتن الله بها على عباده، ولا يكون خروجه نعمة تستحق الامتنان إلا إذا كان خروجه قفزة بالبشرية إلى الأمام، لا رجوعا بالبشرية إلى الوراء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، والقرينة الثانية قال: ونجعلهم الوارثين. ما معنى الإرث؟ كيف يرث المستضعفون الأرض؟ كما في قوله عز وجل: والعاقبة للمتقين. وقد ذكرنا الرواية في الليلة الماضية عن الصادق عليه السلام: إن دولتنا آخر الدول، ولا يبقى قوم لهم دولة إلا وقد ملكوا قبلنا، لكي لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: لو أنا ملكنا لحكمنا مثل هؤلاء. وذلك قوله عز وجل: والعاقبة للمتقين. ما معنى يرثون الأرض؟ كيف نرث الأرض إذا إحنا بنرجع للوراء وبنعيش في عالم الفلاحة والغوص والسيف والرمح؟ إذا ما ورثنا الأرض، بقيت الأرض بكنوزها وطاقاتها وخيراتها، لم نستفد منها شيئا ولم نحصل منها على شيء. إذن ما معنى إرث الأرض؟ ونجعلهم الوارثين. إرث الأرض يعني الاستفادة من كل كنوزها ومن كل طاقاتها ومن كل بركاتها. وهذا يعني أن يوم المهدي عجل الله فرجه الشريف يوم إرث الأرض، ويوم إرث الأرض هو عبارة عن سيطرة الإنسان على الكون واكتشاف الإنسان لطاقات الوجود وبركات الوجود. لاحظوا آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد، فهل الوعد يرجعنا إلى الوراء أم يقدمنا إلى الأمام؟ إنما سماه الله وعدا لأنه أمل. إذا شيء بدون أمل ما يسموه وعد. أقول أعدك أنني أعطيك جائزة، بعدين الجائزة اللي تعطيني وإياها مثلا حفنة من تراب، هذا مو وعد. الوعد بمعنى ما يكون مقترنا بالأمل، وهذا ليس أملا. الله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم يعتبر يوم المهدي وعدا، أي أنه أمل، ولا يكون يوم المهدي أملا إلا إذا كان إقامة للحضارة البشرية الشامخة في الكون كله. وتعالوا إلى الروايات، الروايات كثيرة. مثلا من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله جعل العلم 27 جزءا، وما جاء به الأنبياء جزءان، فإذا قام قائمنا أخرج 25 جزءا من العلم فتكاملت العلوم على يديه. وفي رواية أخرى وردت عن الصادق عليه السلام: إذا قام قائمنا مد الله للمؤمنين في أسماعهم وأبصارهم فليس بينهم وبين قائمنا بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرونه وهو في مكانه. معنى يعني وسائل الاتصال تتطور بحيث المهدي في كل وقت يراه كل من على الأرض، وفي كل وقت يسمع صوته كل من على الأرض، ليس بينه وبينهم بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرونه وهو في مكانه. وفي رواية ثالثة أيضا تتحدث عن دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: إن الله خير ذا القرنين بين الذلول والصعب، فاختار الذلول يعني السهل، وادخر لصاحبكم الصعب، يعني الله تبارك وتعالى ادخر للإمام الأمر الصعب، وادخر لصاحبكم الصعب، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين. هذا معناه أن الوسائل، وسائل السيطرة على الكون، وسائل السيطرة على الفضاء تتطور في عهده بحيث يصدق عليه أنه يركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام: إذا قام قائمنا أخرجت الأرض له أفلاذ كبدها كالأسطوان من الذهب والفضة. وقال: إذا قام قائمنا أخرجت الأرض له كنوزها ويحث المال على يديه حثوى لا يعده عدا. وورد في رواية حتى عند أهل السنة كما في صحيح البخاري: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض وتنعم به أمة النبي محمد. كما لم تنعم به أمة مثلها. إذن الروايات تؤكد لنا أن يومه يوم متميز، يوم متألق، يوم حضاري، وليس يوما متخلفا كما يتوهمه البعض أو كما تصوره بعض الأقلام. نجي إلى المحور الثالث والأخير. ذكرنا أن الهدف من وجود الكون والمجتمع الإنساني إقامة الحضارة الكاملة والعادلة في الكون كله، وإقامة الحضارة يتوقف على ثلاثة عناصر لا بد أن تجتمع. العنصر الأول اكتشاف الأسرار، لا يمكن السيطرة على الكون إلا باكتشاف الأسرار، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بأن الولاية فرع العلم. شلون الولاية؟ الولاية يعني السيطرة والقدرة، الولاية فرع العلم. يعني الآن مثلا الطبيب قد يصل الأمر إلى أن الطبيب يقدر يتحكم في الجنين من الأيام الأولى، يقدر الطبيب يتحكم في الجنين من الأيام الأولى، يتحكم في لون شعره، يتحكم في طوله، يتحكم في بعض صفاته الجسدية من أوائل الأيام. ليش؟ نتيجة اكتشافه للجينات الوراثية المؤثرة في جسد هذا الإنسان وبناء الكيان البدني لهذا الإنسان. متى ما اكتشفت الأسرار أصبحت السيطرة أوضح وأصبحت الولاية أبرز، فالولاية فرع اكتشاف الأسرار. يوم المهدي يوم الولاية التكوينية على الكون كله، لذلك هذه الولاية تحتاج إلى عنصر اكتشاف الأسرار. اكتشاف الأسرار يعبر عنا القرآن الكريم بثلاثة تعبيرات. التعبير الأول الأسماء، قال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما هي الأسماء؟ وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا هنا ثلاثة تفسيرات موجودة في الروايات. التفسير الأول أن المقصود بالأسماء أنوار محمد وآل محمد. ففي الرواية أن آدم رفع رأسه فرأى أنوارا محيطة بالعرش فتوسل إلى الله بها وقال: من هذه الأنوار؟ قيل: هذه أنوار محمد وآل محمد. التفسير الآخر أن المراد بالأسماء اللغات، وهذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني جميع اللغات البشرية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف اللغات. التفسير الثالث أن المراد بالأسماء الأسرار، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كشف له خارطة الكون. هذا الكون كله إلى خارطة، ما في مؤسسة ما إليها خارطة، كل مؤسسة لها خارطة معلومات. إذا أردت أن تكتشف هذه المؤسسة اطلع على خارطة المعلومات تكتشف المؤسسة كلها. هذا الكون مؤسسة، هذا الوجود مؤسسة، ولهذا الوجود الذي هو مؤسسة خارطة معلومات أيضا. من ملك هذه الخارطة عرف كيف يسيطر على الوجود وكيف يتحكم به وكيف يسيره. والله تبارك وتعالى عندما شرف آدم وجعله خليفة أطلعه على خارطة الكون وأسرار الكون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. التعبير الثاني الذي يعبر به القرآن عن العلم واكتشاف الأسرار بالسلطان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، انفذوا أمر يعني إذا تقدروا انفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو العلم، اكتشاف الأسرار. من حصل على اكتشاف الأسرار استطاع النفوذ في السماوات والأرض كلهما بجميع أرجائهما. والتعبير الثالث الذي عبر به القرآن الكريم عن اكتشاف الأسرار عبر عنه بعلم الكتاب. لاحظوا قصة سليمان مع وزيره حافظ بن مرخية. قال سليمان كما ذكر القرآن الكريم: أيكم يأتيني بعرشها، يعني عرش بلقيس، وهو عرش مبني من الذهب والفضة، عرش ضخم. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، ما قال علم الكتاب، علم من الكتاب، عاصف بن برخية وزير سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى، ما هو المقصود بعلم الكتاب؟ الكتاب يطلق في القرآن على معنيين: كتاب التشريع وكتاب التكوين. كتاب التشريع هو القرآن الكريم، يقول عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقصد به القرآن الكريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولكنه في آيات أخرى عندما يتكلم ويقول كتاب لا يقصد القرآن، يقصد خارطة الكون، الخارطة التي تحيط بأسرار الكون. مثلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكون له كتاب، وذلك الكتاب يحوي كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول هنا: قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني عنده معلومات عن خارطة الكون. ما يعرف خارطة الكون كلها، لأنه عرف بعض المعلومات عن خارطة الكون، استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من بيت المقدس، من اليمن إلى بيت المقدس. الذي يملك بعض علم الكتاب يستطيع أن يسيطر على الأرض وعلى الرياح، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ علم كتاب التكوين كما أن عنده علم كتاب التشريع. ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. إذن هذا العنصر الأول، اكتشاف الأسرار. العنصر الثاني، خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق. كل علم يتكامل، ليش؟ لأنه يعيش نظريات. ترد مثلا يجي مثل علم الطب، علم الطب في كل مرحلة يصل إلى نظريات، ثم هذه النظريات بعد سنين تتحول إلى حقائق لا يحتاج إلى البحث والتنقيب عنها. فالعلم ما يزال في مسيرة التكامل لأنه يعيش النظريات. أما إذا خرجت النظريات كلها وأصبحت حقائق، حينئذ يكون العلم قد تكامل. تكامل العلم بخروج نظرياته إلى مستوى الحقائق التي لا ريب فيها ولا شبهة تعتريها. يوم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يوم الحضارة الكاملة الشاملة، هو يوم خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق، تصل العلوم كلها إلى الكون، إلى الحقيقة، إلى الرؤية الساخبة، وتتحول إلى حقائق لتعد هذا الوجود لإقامة الحضارة الكونية الشاملة. ولذلك ورد في الحديث إنه إذا خرج مسح على العقول فأبصرت أو فنمت. شون يعني مسح عليها؟ يعني مسح عليها بإيده بشكل؟ لا، بمعنى أنه زود العقول بمعارفه وبعلمه وبالأسرار التي عنده، فإذا زودها بمعارفه نمت العلوم واكتشفت الحقائق ووصلت الأمور إلى بصائرها، وأصبح الوجود كله معدا لتحقيق الهدف من الوجود الإنساني، ألا وهو إقامة الحضارة العادلة الكاملة. نجي إلى العنصر الأخير، التزاوج بين العلم والعبادة. لاحظوا الحضارة الغربية التي أنتم تعيشون فيها هي حضارة مادية شامخة، لكنها فصلت بين العلم والدين، اعتبرت الدين شأنا شخصيا للإنسان لا ربط له بإقامة الحضارة، وأما الحضارة التكنولوجية فهي الشأن العام لكل من يعيش على الأرض. يوم المهدي هو يوم التزاوج بين العلم والدين، بين التكنولوجيا والروح، بين الحضارة المادية والعدالة الروحية. يومه هو يوم التزاوج. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس المقصود يعبدون يعني يصلون ويصومون، صلاة والصوم مظهر للعبادة، لكن العبادة الحقيقية هي القرب الروحي من الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورد عن النبي محمد الدين المعاملة. إنسان شوف أكو بعض الناس يصلي وصوم بيد السبحة وكذا، ولكن ليست له معاملة صحيحة مع الناس. الدين المعاملة، المعاملة المستقيمة هي العبادة الحقيقية، هي الدين الحقيقي. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم وين؟ عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هذه هي الدين، هذه هي العبادة الحقيقية، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليقربوا مني قربا روحيا. والقرب الروحي له أسباب، من أسبابه الطقوس، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه طقوس لابد أن نمارسها لأنها واجبات شرعية توصلنا إلى القرب الروحي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والسبب الآخر العلم، العلم طريق إلى العبادة، العلم طريق إلى الله، العلم منهج يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. جميع هذه العلوم، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الذرة، علم الفلك، كل هذه العلوم إذا استخدمت استخداما حقيقيا أوصلت الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جميع العلوم يمكن أن تستخدمها طريقا إلى الله، وإذا استخدمتها طريقا إلى الله كان ذلك مصداقا للعبادة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من قرأ الوجود كما يقول أهل المعرفة، من قرأ الوجود قراءة آيوية قراءة طريقية وصل به إلى الله تبارك وتعالى وقربه من ربه تبارك وتعالى. وهذا ما ورد عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحسين عليه السلام الذي يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. يعني أنا أراك في كل شيء، كل شيء أمامي أنا أراك فيه، كل شيء أمامي هو طريق إليك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الحسين الذي كان يرى الله في كل شيء ويرى الله في كل ما حوله وفوقه وتحته وفيه، الحسين رأى نفسه بذلة في سبيل الله، رأى نفسه صرفا في سبيل الله، ووقف ذلك اليوم يوم البطولة يوم التضحية وقال كما ورد عنه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، والتحق التراب وسقط ضريعا على الأرض. جاءت زينب العقيلة وقفت على جسده، رأته مزملا بدمائه مقطعا إربا إربا، التفتت إلى عمر بن سعد قالت: يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة علي أبعد اليتامى والأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صارت بأبي وأمي تأخذ اليتامى إلى حضنها تبعد الأطفال عن جسد أبيهم، كلما أبعدت يتيمة سقطت يتيمة أخرى وهي تداريهم وتباريهم، إلى أن نحتهم عن الجسد الشريف ووقفت تنتظر تشيع ذلك الجسد، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. لما رأت ذلك المنظر العقيلة زينب العظام تتطاير، الدماء تنزف يمينا شمالا، التفتت إلى جهة المدينة إلى جدها المصطفى، نادت: جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراج من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى ويلي ويلي يا جد ما تمحد وجف دونه دوني ولا نغار غمض لا يا يا يا غمض لي يا يا يا عيونا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقة ما يقطر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا